الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع هذه السور: الأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وقاف والذريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة. هي الصور كثيرة بس هي أقل مما مضى، العدد كثير بس أقل من اللي فات. هنبدأ إن شاء الله وقف التخفيف الليلتين دول عشان إيه ترتاحوا من اللي جافات عشان تستقبلوا إن شاء الله تعالى. الأحقاف هي مساكن قوم عاد، استفتحها الله سبحانه وتعالى بذكر تنزيل الكتاب من لدنه عز وجل، وذكر سبحانه وتعالى أن من دلائل التوحيد خلق السماوات والأرض، وعاب على الذين يدعون من دون الله ما لا يخلقون شيئا ولا يستطيعون، وبين أن الذين يدعونهم من دون الله لا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع لا مبتدع، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام متبع لمن كان قبله من الأنبياء والمرسلين، لم يأتي بدين جديد ولا بدعوة جديدة، إنما وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر سبحانه وتعالى جزاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، أي ثبتوا على هذا القول حتى لقوا الله عز وجل واستقاموا على دين الله ولم يروغوا روغان الثعالب. وضرب مثلا للبر بوالديه والعاق بهما، ثم أشارت الآيات إشارات موجزة لطيفة إلى نهاية قوم عاد لما كذبوا أخاهم هودا عليه السلام. وختمت السورة الكريمة بذكر نبأ نفر من الجن صرفهم الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا القرآن فآمنوا به واتبعوه، ثم انقلبوا إلى أهلهم منذري. وهذا يعلمنا أن الإنسان متى دخل في دين الله يجب أن يتحول مباشرة داعية إلى الله. الكافر إذا أسلم، مجرد ما يسلم يجب أن يكون داعية إلى الإسلام. العاصي إذا تاب، مجرد التوبة يجب أن يكون داعية إلى دين الله سبحانه وتعالى. وختمت السورة الكريمة بذكر دليل من أدلة قدرة الله على بعث الموتى، وهو أن الله خلق السماوات والأرض وهما أشد خلقا من الإنسان، فالذي خلق السماء والأرض والجبال والشمس والقمر لا يعجز عن إعادة الإنسان بعد ما مات. أما سورة محمد صلى الله عليه وسلم فهي سورة القتال، ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلعها آداب القتال أثناء المواجهة، وبين سبحانه وتعالى شرط نصره لعباد المؤمنين، وهو: إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامك. فمتى أراد المسلمون أن ينصره الله فليسألوا أنفسهم: هل نصروا الله؟ ونصر العباد لله عز وجل يتمثل في إقامة دينه وتطبيق شريعته. ولفت الله تبارك وتعالى الأنظار إلى مصارع المكذبين، وأعلم أن المكذبين من المتأخرين سيلقون نفس المصير الذي لقيه المكذبون السابقون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم. وللكافرين، أي المعاصرين واللاحقين وفي كل زمان، وللكافرين أمثالها. والعلة في نصر الله المؤمنين وإهلاك الكافرين أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من نعيم الجنة ولونا من ألوان عذاب النار، كما ذكر سبحانه وتعالى أن الساعة قريبة جدا، فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. إن الله سبحانه وتعالى أخفى علم الساعة عن خلق أجمعين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال العلماء: أكاد أخفيها عن نفسي، فلا يعلم متى الساعة إلا الله. لكن الله تعالى من رحمته بعباده جعل للساعة علامات وأشراطا تدل على قربها. قال العلماء: أشراط الساعة ثلاثة أقسام، علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فالتي ظهرت وانقضت ومضت، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. والعلامات الوسطى التي ظهرت وما زالت تتفشى وتزداد، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، أمراض العلم الشرعي، ويظهر الجهل بالدين، وتشرب الخمر، ويظهر الزنا إلى آخر ما ذكر. كل هذا قد كان وفي ازدياد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما العلامات الكبرى فأولها ظهور المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه، ثم خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، إلى آخر تلك العلامات الكبرى التي كالعقد المنظوم إذا انقطع سلكه تتابعت حباته. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشرطه العلامات ظهرت، أيه مستنين بقى، هل مستنين الجامعة تقوم بقى؟ ما خلاص العلامات ظهرت، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا علمت أنه لا إله إلا الله فآمن وأقر واعترف بأنه لا إله إلا الله، لأن العلم وحده لا ينفع حتى يكون معه إقرار باللسان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب هو الاعتقاد والتصديق هو العلم، وقول اللسان الإقرار والاعتراف. وعاب الله سبحانه وتعالى على المنافقين الذين لا يطيعون رسول الله ولا يتبعونه، كما توعد الذين يقطعون أرحامهم ولا يصلونها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالحذر كل الحذر من قطع الرحم، الحذر كل الحذر من قطع الرحم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. وبين سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده ليعلم الصابرين والمجاهدين، وضرب مثل للحياة الدنيا وأنها لعب وله، وأن الخير كل الخير إنسان أن يحضر هذه الدنيا وأن يؤثر الآخرة وأن يعمل لها. ومن أهم الأعمال التي تنجي في الآخرة الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أما سورة الفتح فقد نزلت في أعقاب صلح الحديبية، هو صلح مشهور، وقد أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراهية من أصحابه، حتى قالوا: لعلام نعطي الدنية في ديننا، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ومع ذلك قال: أنا رسول الله ولن يضيعني. فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على كراهية من أصحابه، فلما ينام هم راجعون إذ نزلت السورة، فسمى الله تعالى الصلح فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به الصلح الحديبية. وتضمنت السورة ما كان في هذا الصلح، وما كان في بيعة الرضوان، ومدح الله تعالى الموفين بعهدهم، وذم الذين ينقضون عهدهم من بعد ميثاقه، وذكر موقف المتخلفين من الأعراب والقاعدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختمت السورة الكريمة بثناء الله عز وجل على محمد رسول الله والذين آمنوا معه، وذكر أن مثلهم هذا مذكور في الكتب السابقة التوراة والإنجيل. أما سورة الحجرات فقد تضمنت آدابا أدب الله تبارك وتعالى بها المؤمنين، أدب كيف نتأدب مع الله، كيف نتأدب مع رسول الله، كيف نتأدب مع بعضنا البعض. وختمت الصورة ببيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد قول اللسان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أما سورة قاف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل جمعة على المنبر، كان يقرأ بسورة قاف في خطبة الجمعة كل أسبوع، حتى قالت أم هشام بنت الحارث: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر. السورة الكريمة تضمنت الحديث عن القيامة الصغرى وهي الموت وأهواله، والقيامة الكبرى وهي الساعة وأهوالها، وتضمنت ذكر الأدلة والبراهين على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، وتضمنت صفات أهل النار وصفات أهل الجنة، وعقب الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما سورة الذريات فالذريات هي الرياح، والذاريات ذروة، أقسم الله سبحانه وتعالى على إنما توعدون من البعث وما يكون بعده، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ومرة ثانية يبشر ربنا سبحانه وتعالى أهل قيام الليل وما أعد لهم من النعيم، فيقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فاحمدوا الله على ما وفقكم إليه من القيام، واشكروه على ذلك، واسألوه أن يتقبل. ثم ذكرت السورة طرفا من قصص الأنبياء على سبيل الإشارات المجملة، وختمت بذكر بعض الدلائل، دلائل القدرة والتوحيد، على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. وبين الله سبحانه وتعالى أن سنة الكافرين في كل زمان مع كل نبي هي، فما يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا ما يقال للرسل من قبله، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أما سورة الطور فالطور هو الجبل الذي عليه شجر، الطور هو الجبل الذي عليه شجر، فإن لم يكن عليه شجر لا يسمى طورا. والمراد بالطور الجبل الذي نادى الله تعالى عليه كلمه موسى عليه السلام. أقسم الله تبارك وتعالى قسما متكررا في السورة على إن عذابه بالكافرين واقع ما له من دافع، وذكر أهوال يوم القيامة وأحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة وموقف المشركين من رسول الله، وأمره صلى الله عليه وسلم بالصبر، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أما سورة النجم فالنجم معروف، وقد أقسم الله تبارك وتعالى به على براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمعلمه جبريل ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وعاب سبحانه وتعالى على المشركين اتخاذهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى آلهة من دون الله، وبين أنهم في ذلك ليس معهم دليل ولا برهان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وبين الله سبحانه وتعالى أن له ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وذكر سبحانه وتعالى بعض الدلائل القدرة والتوحيد، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. أما سورة القمر فقد استفتحت بذكر معجزة من المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال المشركون: يا محمد أرنا آية، وما أكثر سؤالهم رسول الله الآيات، أرنا آية. فقال: لو رأيتموها تؤمنوا؟ قالوا نعم. فسأل الله أن ينشق القمر فانشق القمر فرقتين، فرقة أمامه وفرقة وراء، قال: اشهدوا اشهدوا. قالوا: سحركم محمد. قالوا: إن سحركم فلن يسحر كل الناس، فاسألوا السفار. فلما رجع المسافرون سفرين قالوا: ليت كذا، شفتوا القمر انشق؟ قالوا: نعم. قال: سحركم كما سحرنا، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وتضمنت السورة الكريمة سورة القمر إشارات خفيفة لطيفة إلى مصارع المكذبين من السابقين لما عصوا رسل ربهم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون. ثم خاتم الله مشركي قريش بقوله: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. الجماعة الكفار الذين كفروا برسول الله وأكرم خلق الله وأفضل رسل الله، لماذا يأمنون عذاب الله؟ هل هم أكرم على الله ممن أهلكهم من السابقين؟ كلا. هل جاءتهم براءة من الله؟ كلا. أم يغترون بقوتهم وكثرة عددهم ويقول نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية في سورة القمر وهي مكية، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول عمر بن الخطاب: كنت أقول من هو الجمع الذي سيهزم ولي الأدبار؟ حتى كان يوم بدر فجمع الله بين المشركين على غير ميعاد ونصر الله منه على قلتهم، فرأى عمر تأويل الآية. أما سورة الرحمن فالرحمن هو الله سبحانه وتعالى، ولا يسمى بهذا الاسم غيره سبحانه، ولذلك قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهي سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الثقلين الجن والإنس بنعمه عليهما، وكان دائما يعقب على كل نعمة: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ها؟ يعني كده لما تحسن إلى ابنك كده مثلا، وفي الآخر يجي عقه، يقول: تعالى يا ابني تعالى بس ما يتحسبه كده، مش أنا عملت لك صح؟ يقول لك صح، وعملت لك صح؟ يقول لك صح، وعملت لك صح صح. فهذا إيه معنى السياق؟ الله يعدد نعمه وبقى أنا عملته أهو، تنكره من كده شيء؟ أفبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة على أصحابه ذات يوم، فاستمعوا له وأنصتوا، فلما فرغ قال: ما لي أرى الجن كان أحسن جوابا منه. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: قرأت عليهم هذه السورة الرحمن، فما أتيت على أفبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا: لا بأي شيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر، فلله الحمد في الأولى والآخرة. وختمت السورة الكريمة بذكر نعيم أهل الجنة، وبيّن الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة درجتان: الدرجة الأولى الممتازة، والدرجة الأولى غير الممتازة. الدرجة الأولى الممتازة هي للسابقين المقربين كما سيأتي في سورة الواقعة، والدرجة الأولى غير الممتازة هي للمقتصدين أصحاب اليمين كما في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب مشأمة ما أصحاب مشأمة، والسابقون السابقون. فأهل الجنة قسمان: السابقون السابقون دول في الدرجة الأولى ممتازة، وأصحاب اليمين دول في الدرجة الأولى غير ممتازة. ولما تقرأ السياق في سورة الرحمن وسورة الواقعة ترى الفرق بين الأولى الممتازة والأولى غير الممتازة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا علو الهمة، الهمة، وعلمنا كثرة الطمع في رحمة الله، فقال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فإياك وأصحاب الهمم الضعيفة الميتة اللي يقول لك: يا عم الشيخ بس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، بس إحنا نزحزح عن النار ده يبقى حلو خالص، دي همة ضعيفة لا تكاد تنجي صاحبها. كن ذا همة عالية واستجب لرسول، يقول لك: إذا سألت الله الجنة فاسألوه الفردوس. هو أنت هتخش الجنة بعملك؟ مش هتخشها بعملك، برحمة الله، مدام برحمة ربنا رحمته واسعة، سأل الله أن يسكنك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. وفي الصورة الواقعة تحدث الله تبارك وتعالى بعد نعيم الجنة عن عذاب أهل النار، وعقب ذلك بذكر دلائل القدرة على الإحياء الموتى وبعث من في القبور، وختمت الصورة أيضا بذكر حالة السكرات: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. والإنسان اللي روحه طلع عنده واحد من الأزواج الثلاثة المذكورة في الأول الصورة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى.